أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الظهر. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. يخبر تعالى عن عبده وكريمه ورسوله أنه تم الأجل، قضى موسى الأجل الذي بينه وبين الرجل الصالح الذي صار أخيرا صهره خجله. لما قضى موسى الأجل أرى أنه أتم العشرة ثمان سنين ولدمة وسنة ثانية يعني إحداث فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله خبر عن رحلة موسى أنه ارتحل من عند صهره وسار بأهله إلى أين؟ الله أعلم. أمل أنه يريد بلده، يريد أهله، الأرض التي فيها أمه، فيها قومه من إسرائيل إلى مصر. في أثناء الطريق بعدما وسار بأهله آنس من جانب الطور، إذا هو يسير القرب، يعني قرب الطور هو طور سيناء، هذا هو الطور الذي شأن يذكره الله في قصص بني إسرائيل وفي قصة موسى، وهو الطور الذي أقسم الله به قوله والطور وكتاب المسطور وقوله والتين والزيتون وطور سينين طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالجهن وصبغ المياه آنس من جانب الطور نارا أبصر نارا وهو في هذا المسير بحاجة إلى الدليل، يحتاج إلى الدليل. آنس من جانب الطور قال لأهله لزوجته، إذن هي قد سار بأهله، فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا، يعني سأذهب إليها، سأذهب إلى هذه النار لعلي آتيكم بخبر، خبر عن يعني الطريق. أو جذوة من النار في الآيات الأخرى شهاب في آيات قبس، والمعنى قريب، يعني يأتيكم منها بخبر أو جذوة من النار. لعلكم تصطلون، إذا هم في حال برد، في حال برد، في حاجة إلى الاستدفاء، أو آتيكم أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. ذهب إليه، ذهب إلى النار. الله، فلما أتاه يعني قريب منها، وصل قريب منها، أتاه نودي، سمع نداء، نودي من شاطئ الوادي الأيمن، يعني من الشاطئ الأيمن للوادي، من جانبه الأيمن، في الآيات الأخرى من جانب الطول الأيمن، شاطئ الوادي الأيمن هو يعني محاذي لجانب الطول الأيمن. نودي من جانب، من شاطئ الوادي الأيمن، يعني جاءه النداء من هناك، تحديد الجهة، تحديد الجهة التي جاء إليه النداء منها، من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر، هناك شجر في بقعة مباركة، جاءه النداء من تلك الشجرة، من جهتها، من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر. أي يا موسى، هذا هو الخطاب الذي سمعه نداء، سمعه بصوت عالي، النداء هو الصوت المرتفع، نودي، وهذا كثير في القرآن، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، واذكر الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه. الله، نداء، ناداه وناجاه، يعني كلمه نداء وكلمه مناجاة. أي يا موسى، إني أنا الله رب العالمين، خطاب من رب العالمين يسمعه موسى. لا إله إلا الله، والعصا معه، أي موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك، وأن ألقى عصاك، يعني فألقاها، ابتدى الأمر ألقى العصا فصارت يعني حية، حية تسعى، تجري، تهتز، مرعبة مرعبة مرعبة. ألقاها فإذا هي، وأن ألقى عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان، الجان نوع من الحيات، كأنها جان، ولا ذهب مدبرا، ولا مدبرا، هرب عليه السلام، طبيعي، هذا خوف طبيعي، الأنبياء يخافون الخوف الطبيعي. ولا مدبرا ولم يعقب، ما التفت ما رجع، لكن جاءه الخطاب من رب العالمين. ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى جاء نودية نودية مرة أخرى، يا موسى أقبل ولا تخف، أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. لا إله، أسلك يدك في جيبك، أدخل يدك في جيبك، في جيب قميصي على وجهك، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير شر. قال الله في الآيات الأخرى في شأن العصا: خذها ولا تخف، خذها، خذ العصا ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها كما كانت، عصا عصا يضرب بها، يأخذها، يتكي عليها، سنعيدها سيرتها الأولى. هذه آية، هذه آية. والآية الأخرى اليد أدخلها، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، بيضاء مشعة. وهاتان الآيتان هما اللتان أرسل الله موسى بهما إلى فرعون. وهنا قال: فذلك برهانان من ربك، فذلك أي العصا واليد، فذلك برهانان من ربك. إلى فرعون وقومه. هذان برهانان من ربك، اذهب بهما إلى فرعون وقومه، إنهم إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. والقرآن يفسر بعض البعض، والقصص في مواضعه يعني يكمل بعضه بعضا. الله أعطاه آيتين برهانين، العصا واليد. قال: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. يعني موسى لما ذهب هناك يعني طبق يعني حال يعني طبق ما جربه من قبل، وجرب من قبل قصة العصا، العصا واليد، جربهما في ذلك الموقف العظيم. تخرج بيضاء من غير سوء، واضم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. الله. وهذا الموقف والنداء كما تقدم ذكر في مواضع، قدم لنا قريبا في سورة النمل ببعض الفروق، وفي سورة طه كذلك. ويذكر الله في كل موضع ما لم يذكره في المواضع الأخرى، فيها جوانب تذكر هنا ولم تذكر هنا. لا إله إلا الله سبحانه. أما قصة الأهل فلا، فقد يعني طوي خبرها، قصة الأهل طوي خبرها، انتهت قصة الأهل. يعني الزوجة عندما قال لها امكثوا، قال لأهلي امكثوا لعلي أتيكم من هذه النار بخبر أو جذوة منها. لكن معلوم بالضرورة أنه لا بد أنه رجع إلى أهله وأخذهم معه، وأتى لهم بما أتاهم. لكن الله إنما يذكر من القصص ما يتعلق به يعني المعاني العظيمة وما يكون يعني له شأن وله أهمية. سبحان الله. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، اللهم صل وسلم على محمد. لما قضى موسى الأجل يحتمل أنه قضى الأجل الواجب أو الزائد عليه، كما هو الظن بموسى وفاعله. كما هو الظن بموسى يعني الظن أنه قضى الأجل الطويل. اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته ووطنه، وظن من طول المدة أنه قد تناسوا ما صدر منه. يعني كان الشيخ يريد يجيب على سؤال، كيف يرجع إلى مصر وهو قد هرب خائفا منهم؟ كان يريد هذا التساؤل يرد في الأذهان. فيقول الشيخ لعله ظن مع طول العتبة على السنين 10 سنين لعلهم يعني القضية يعني المعاملة أهملت، المعاملة معاملة قتل القبطي موسى، خرجوا وفقدوه ما عنده أحد. يقول لعل الشيخ يقول لعله ظن أنهم قد نسوا القصة والحادثة. جميل. وسار بأهله قاصدا مصر آنسا أي أبصرا من جانب الطور نارا، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا الآية، وكان قد أصابهم البرد وتاهوا في الطريق قال ما يلزم انهم تاهوا، استبل منهم يعني انه راح يتقصى الطريق زيادة في التثبت وزيادة يعني اللي سائر في طريق حتى لو لم يكن له فيه يسأل عن الطريق خشية التيهان وخشية. قال الله تعالى فلما أتاها الآية فأخبره بألوهيته وربوبيته ويلزم من ذلك أن يأمره بعبادته وتألهه كما صرح به في الآية الأخرى. فلما أتاها نودي من شاطئ وادي فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. كما صرح به في الآية الأخرى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأن ألقي عصاك فألقاها فألقاها لما رآها تهتز تسعى سعيا شديدا ولها صورة مهيلة كأنها جان ذكر الحيات العظيم. يعني الشيخ يفسر الجان بأنه ذكر الحيات، الذكر